الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. فإنه أي الله جل وعلا لا مكره له، ولا يتعاظمه حاجة يسألها تبارك وتعالى أن يعطيها. ولهذا ينبغي على العبد إذا توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعزم المسألة، لا يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما يأتي بالدعاء عزما: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني، ونحو ذلك. ولا يجعل فيها إن شئت، فإن إن شئت إذا جعلت في الدعاء تفيد ارتخاء من الداعي وعدم عزم في الدعاء، تفيد ارتخاء من الداعي في دعائه وعدم عزم في الدعاء. والأصل في الداعي عندما يدعو ربه تبارك وتعالى أن يعزم في الدعاء وأن يعزم في المسألة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. فإنه لا مكره له، ليعزم المسألة أي ليأتي بالمسألة عزما، فلا يقول إن شئت في دعائه، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يأتي بالدعاء عزما. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، أي في دعائه بأن يرحمك الله، بأن يدعو مرة أو مرتين ثم يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيتوقف عن الدعاء. فالواجب على العبد أن تعظم رغبته فيما عند الله، وأن يلح على الله: ادعوا ربكم تضرعا، أي بإلحاح ومعاودة وتكرار في الطلب والمسألة. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل. ثم بين عليه الصلاة والسلام نوع هذه العجلة في الدعاء، يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، يعني دعوت مرة أو مرتين فلم يستجب لي، فتوقف عن الدعاء، فتوقف عن الدعاء. فالأصل أن المسلم يلح على الله في الدعاء ويكرر، يكرر. ومن دعا الله صادقا في إقباله على الله سبحانه وتعالى لم يحرم واحدة من ثلاث في إجابة دعائه: إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله، أو أن يدخل له ذلك أجرا وثوابا يوم يلقى الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الكرب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال: باب الدعاء عند الكرب، أي ما يشرع للمسلم أن يقوله عندما يصاب بكرب، أي شدة وعظم هم وألم ينتاب قلبه، فما الذي يشرع له أن يقول عندما يصاب بكرب؟ أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وإذا تأملت في هذه الجمل الثلاث التي يشرع للمسلم أن يقولها عند الكرب، تجد أنها كلها توحيد، تكرار لكلمة التوحيد مع إتباعها بالتعظيم لله والثناء عليه بأسمائه وصفاته وعظمته وحلمه جل في علاه وربوبيته للسماوات وللأرض وللعرش، وخص العرش بالذكر مرتين لأنه أكبر المخلوقات وأعظمها، ووصف في الحديث مرة بالعظيم ومرة بالكريم. العظيم لعظمته أي العرش، والكريم لكرمه، والكرم هنا كثرة المحاسن وحسن وكثرة المحاسن والحسن والجمال. فدعاء الكرب هو في هذا الحديث تكرار لكلمة التوحيد مع حسن تعظيم لله وثناء عليه جل في علاه. وهذا يستفاد منه أن أعظم دواء للقلوب وشفاء لها وطرد للهموم والكروب الفزع إلى التوحيد، الفزع إلى التوحيد بتكرار هذه الكلمة التي من قالها عن علم جددت التوحيد في قلبه. وإذا كرر المسلم هذه الكلمة مستشعرا معناها ومدلولها، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينزاح عن قلبه من تابه من شدة وكرب. والكرب والشدة ألم يصيب القلب، فإذا كرر كلمة التوحيد انزاح عنه ذلك. وكانت هذه الكلمة بما دلت عليه من توحيد لله وإخلاص له جل في علاه عامرة قلب المسلم، مالئة قلبه بأعظم المطالب وأجل المقاصد، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من جهد البلاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان وهو أحد رواة هذا الحديث: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من جهد البلاء. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فهذه أربعة أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها، يتعوذ بالله تبارك وتعالى منها. الأول من هذه الأمور الأربعة جهد البلاء، أي البلاء والشدة التي تلحق المرء أو تصيب المرء فتلحقه جهدا عظيما وعنة وتعبا، فتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، جهد البلاء. تعوذ بالله من جهد البلاء، أي البلاء الذي يلحق بالمرء الجهد والعنت والمشقة. ودرك الشقاء، ودرك الشقاء، وهذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يدرك الشقاء وهو ضد السعادة المرء، بأن يصاب به أو بالأسباب التي تفضي إليه وتؤدي إليه. ثم تعوذ من سوء القضاء، والمراد بالقضاء هنا المقضي أي المقدر مما هو واقع في المفعولات المخلوقات. فتعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء القضاء. وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء أي من أن يشمت بالأعداء، والأعداء يشمتون بالمسلم أو المؤمن عندما يصاب بالنكبات والشدائد والرزايا والمصائب فيشمت به الأعداء، فهذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يصيبه شيء يكون سببا لشماتة الأعداء به. قال سفيان وهو أحد رواة هذا الحديث: الحديث ثلاث خصال، يعني المتعوذ منها الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي، هكذا جاء في هذه الرواية. وجاء في بعض الروايات أنه قال: أشك أني زدت واحدة، يعني لم يجزم وإنما قال: أشك أني زدت واحدة. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب القدر وذكر الأربعة كلها مسندة مضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك وبلا قول بزيادة، بلا شك وبلا قول بزيادة، فالأربعة كلها ثابت رفعها إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. والمعنى في قوله سببته أي دعوت عليها بدعوة، وقد تأتي بعض الكلمات التي لا يكون معناها مقصودا من القائل جرت على لسان العرب مثل تربت يداك ومثل ويلك ونحو ذلك من الكلمات التي لا يكون المعنى أو لا يكون معناها مرادا أو مقصودا، وإنما كلمة تأتي على اللسان في مقام اللوم أو التوبيخ أو العتاب أو نحو ذلك. فيقول أيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة، أي اجعل ذلك زكاة له ورفعة ورحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من البخل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعض العلماء عد في مناقب بعض الصحابة مثل هذه الدعوات، فيذكرون مثل دعاء النبي عليه ثم يتبعونه بهذا الحديث، يتبعونه بهذا الحديث بأنه دعا الله أن يكون قربة ورحمة وزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من البخل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال: باب التعوذ من البخل. التعوذ طلب العوذ والإعاذة، وهي الوقاية والسلامة. قال: باب التعوذ من البخل. وأورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات، كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن. تعوذ بالله من البخل والجبن. والتعوذ بالله منهما يأتي في بعض النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرن بينهما في التعوذ بالله منهما في غير ما حديث. والجبن هو الخوف، وهو ضد الشجاعة، والبخل ضد السخاء وهو الشح. والأصل في المسلم أن يكون نافعا لإخوانه ببدنه وماله، أن يكون نافعا لإخوانه ببدنه وماله. فإذا شح ببدنه عن نفعهم في الشدائد والكروبات فهذا جبن، وإذا شح على إخوانه بنفع في ماله عند الشدائد والضيق فهذا بخل. فالبخل والجبن يجتمعان في ترك نفع الآخرين، ترك نفع الآخرين، هذا لا ينفعهم ببدنه لجبنه، والآخر لا ينفعهم بماله لبخله. قال: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أرذل العمر مرحلة تكون في الكبر يصاب معها المرء بالخرف وفقد الوعي، وربما أيضا التصرف بتصرفات لا تحسن من كلام أو أقوال أو حركات أو نحو ذلك. فطلب المسلم من الله ألا يرد إلى أرض العمر أي أن يبقى ممتعا بقواه وعقله وذاكرته إلى أن يتوفاه الله، إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. هذا تفسير لفتنة الدنيا بأعظم فتنها وأشدها، وهي فتنة الدجال. وإلا التعوذ بالله من فتنة الدنيا أوسع من مما ذكر في التفسير، وإنما فسر هنا بأعظم فتنها وهي فتنة الدجال. وإلا فتنة الدنيا أوسع من ذلك، أن تفتن الناس عما الإنسان عما خلق لأجله بزخرفها وزينتها وانشغال القلب بها وانكبابه عليها. قال وأعوذ بك من عذاب القبر، في التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، وعذاب القبر حق كما صح بذلك الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من المأثم والمغرم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال: بابنا التعوذ من المأثم والمغرم. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. الكسل يأتي في غير ما حديث التعوذ بالله منه مقرونا بالعجز، أعوذ بك من العجز ومن الكسل، وكل منهما ترك من المرء للقيام بمصالحه، ترك للقيام بمصالحه. فإن كان هذا الترك عن قدرة لكنه لا يقوم ولا ينهض للقيام بمصالحه فهذا كسل، وإن كان تركه لمصالحه عن عدم قدرة فهذا عجز. فالكسل يكون عن قدرة على مباشرة الأمور، والعجز عن عدم قدرة على ذلك، عن عدم قدرة على ذلك. فالتعوذ بالله من العجز ومن الكسل تعوذ مما يعيق المرء عن القيام بمصالحه وأموره، سواء كان ذلك تلك الإعاقة عن تلك المصالح عن قدرة في العبد على القيام بها أو عدم قدرة عند العبد على القيام بها. وقوله والهرم هو نظير ما تقدم في الذي قبله، أن أرد إلى أرض العمر. وقوله المأثم والمغرم، المأثم أي أن أصيب أمرا آثم به فأكون آثما معرضا للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. والمغرم من الغرم وهو الدين، أن يكون لي للناس عندي حقوق ولهم علي حقوق من أموال أو نحو ذلك. فجمع في قوله من المأثم والمغرم ما تعلق بحق الله وحق العباد، حق الله من أن يأثم فيكون مقصرا في واجب أو مرتكبا لمحرم، وحقوق العباد بأن يكون له عليهم له أو عليه لهم أموال وحقوق باقية في ذمته. ففي هذا التعوذ ما مما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى وهو المأثم، وما يتعلق بحق العباد وهو المغرم. قال وأعوذ ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، وكل منهما حق. فتنة القبر أن يأتيه الملكان ويجلسان من ربك وما دينك ومن نبيك، فهذه فتنة، ويسمى الملكان الفتانان، فهي فتنة تكون للمرء في قبره. ومن عذاب القبر، عذاب القبر حق من الناس من يعذب في قبره، من الناس من يعذب في قبره، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، فعذاب القبر حق. قال ومن فتنة النار وعذاب النار، ذكر أمرين يتعلقان بالنار، فتنة النار وعذاب النار. عذاب النار معروف، وفتنة النار قيل في معناه سؤال الملائكة لأهل النار على وجه التبكيت والتقريع، مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قال ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر، كل من الغنى والفقر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فغنى المرء هذا فتنة، وفقره أيضا فتنة، كل منهما فتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ويمتحنهم بالرخاء والشدة، بالسراء والضراء، كل منهما فتنة. فمن أوتي المال ماله فتنة، ومن كان فقيرا أيضا فقره فتنة، هذا في ابتلاء وهذا في ابتلاء، كل منهما في ابتلاء وامتحان. فهذا يتعوذ بالله من فتنة المال، وفتنة المال الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى، طغيان وتجاوز لحدود الشرع، استخدامات الأموال في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى له، فتكون أمواله وبالا عليه ومضرة. والفقر أيضا باب فتنة، فقد يكون الإنسان إن لم يكن على استقامة ولجوء إلى الله وصبر واحتساب، يكون أيضا فقره باب فتنة وشر. وكثير من الناس بالفقر يقع في الرذائل والدنايا وشنائع الأمور والأعمال، يرتكبها لفقره من مثلا كذب وغش وحسد واختلاس مثلا للأموال، أو ارتكاب لبعض المحرمات من أجل اكتساب الأموال، أو غير ذلك. فالغنى فتنة والفقر فتنة. قال أعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وفتنته أشد الفتن، فتنة عظيمة، ويستحب للمسلم أن يكثر من التعوذ من هذه الفتنة، ولا سيما أدبار الصلوات المكتوبة قبل السلام. أدبار الصلوات قبل السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من أربع، منها فتنة الدجال. قال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد، خص هذا الماء الثلج والبرد، قيل لأن الذنوب فيها حرارة، وحرارة الذنوب يطفئها ماء الثلج والبرد. قال اغسل ذنوبي بماء، اغسلني عن خطاياي بماء الثلج والبرد. ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وتنقية الثوب الأبيض من الدنس يكون تكون نظافته ونقاؤه أمرا واضحا ظاهرا بخلاف الألوان الأخرى. أما الأبيض إذا نقي يكون نقاؤه واضحا وبينا لأن الوسخ القليل يبان عليه ويظهر، فنقاؤه أيضا يظهر كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، يعني باعد بيني وبين خطاياي أشد مباعدة كالبعد بين المشرق والمغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة من أجمع الدعوات لخير الدنيا والآخرة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يكثر من هذه الدعوة، بل إن أكثر ما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام على ما وصف أنس رضي الله عنه وأرضاه، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذه الدعوة وهي جامعة لخير الدنيا والآخرة. فإن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة يجمع كل خيرات الدنيا مما يخطر لك على بال وما لا يخطر لك على بال، كل خيرات الدنيا داخلة، فيدخل تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة البيت الواسع والزوجة الصالحة والأولاد البررة والمال الطيب والصحة والعافية والذرية الصالحة وإلى آخره، كل خيرات الدنيا تدخل تحت قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ولهذا كان بعض السلف إذا عرضت له حاجة جعل في هذا الدعاء، قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيكون سأل مطلوبه وغيره بهذه الدعوة الجامعة الكاملة التي استوعبت خيرات الدنيا والآخرة. وقوله وفي الآخرة حسنة يتناول كل خيرات الآخرة وما فيها من نعيم ودخول الجنة والفوز برضا الله والفوز برؤية الله سبحانه وتعالى، كل خيرات الآخرة ونعيم الآخرة داخل تحت قوله وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار، فيه سؤال الله الوقاية من عذاب النار، والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.